إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فكما ذكرنا الإخوة سنوقف درس منار السبيل بعد أن فرغنا من كتاب الطهارة وكتاب الصلاة وكتاب الزكاة، وكنا قد درسنا سلفا كتاب الصوم وكتاب الحج في وقت الصوم والحج. وبناء على رغبة الإخوة، ولعله يكون أنفع إن شاء الله تعالى، سوف نأخذ الكتابين الأخيرين من صحيح الإمام البخاري تباعا، حيث إن الكتابين الأخيرين اللذين ختم بهما الإمام البخاري رحمه الله صحيحه هما كتاب الاعتصام وكتاب ماذا؟ التوحيد. وكتاب التوحيد. وكأنه، وأظن أن ابن الملقن رحمه الله أشار إلى هذا، كأنه يشير إلى شروط قبول العمل بعد أن فرغ من مسائل العقائد والأحكام والسير والتاريخ والتفسير والأحكام والآداب والأذكار، كل هذه ختمها بهذين، ختم الكتاب بهذين الكتابين، كتاب الاعتصام وكتاب ماذا؟ التوحيد. وهذان يعنيان شرطي قبول العمل، لأن من عرف مسائل الاعتصام كان عمله موافقا لماذا؟ لهدي النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عرف التوحيد أخلص لله وكفر بعبادة كل من سواه. فسبحان الله، وهذا من فقه بعض الذين شرحوا، وأظن أن منهم ابن الملقن يرحمه الله، ولا أدري عن الحافظ، لست متأكدا إذا كان أشار إلى هذه المسألة أم لا، لكن ابن الملقن أظنه أشار إليها فيما أذكر. يعني ختم بهذين الكتابين العظيمين، كتاب الاعتصام بقرآن كتاب السنة، وتحته من المسائل أمور كثيرة تتعلق بهدي النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الأمور. ثم ختم بكتاب التوحيد، وكأنه يشير إلى أنه يجب أن يكون الختام من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، نسأل الله أن يجعلني وإياكم من أولئك. فلعل هذا من أسرار كون الإمام البخاري الفقيه الذي كل أبوابه فقه رحمه الله، لعله يشير أو يقصد بختم كتابه الصحيح بهذين الكتابين الإشارة إلى ماذا؟ إلى شرطي قبول العمل وركني العمل، اللذين هما ماذا؟ إخلاص العمل لله وحده والمتابعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. ولئن كانت طريقة الجماعة القدامى مثل ابن الملقن وابن حجر وابن بطال وغيرهم أنهم يجمعون الأحاديث التتعلق بالباب الواحد، فلعلنا نحن نأخذ حديثا حديثا، لعله يكون أولى للاستيعاب، ولأنه ليس عندنا حفظ هؤلاء القوم الذين يستوعبون عدة أحاديث ثم يشرحونها، فنحن مضطرون أن نأخذ المسألة بعد، وإن كنا سنذكر الباب لكن نأخذ حديثا حديثا، كل حديث على حدة، ولنبدأ على بركة الله. معنى الاعتصام الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى، والمقصود به هنا التمسك بهدي الكتاب والسنة. ومنه قول الله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قول الله تعالى: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، وقوله تبارك وتعالى: إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول، وقول لله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا إيش؟ إذا دعاكم لما يحييكم، وقوله تبارك وتعالى: ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. ونحن نقول في كل يوم أقل شيء في الفرائض 17 مرة: اهدنا الصراط المستقيم. هذا هو طريق الاعتصام. وقوله تبارك وتعالى: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وقد بدأ الإمام البخاري رحمه الله تعالى هذا الكتاب بآية إكمال الدين وما جاء فيها. نعم. فضل الله، الحمد لله، والصلاة والسند. نعم. وإن كنا لن نتعرض للسند في التعليق، لكن نقرأ بالسند. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: كتاب الاعتصام بالسنة. قال: حدثنا الحميدي وهو عبد الله بن الزبير بن تدرس المكي، قال: حدثنا سفيان وابن عيينة عن مسعر بن كدام وغيره عن قيس بن مسلم عن طارق بن شهاب أنه قال: قال رجل من اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، لو أن علينا نزلت هذه الآية: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، لاتخذنا ذلك اليوم عيدا. قال: فقال عمر رضي الله عنه: إني لأعلم أي يوم نزلت هذه الآية، نزلت يوم عرفة في يوم جمعة. قال البخاري رحمه الله: سمع سفيان مسعرا ومسعر قيسا وقيس طارقا. في هذا الحديث الشريف، أولا، الراجح في طارق بن شهاب أنه صحابي، وإن كان قد اختلف في صحبته، فالأرجح والذي يظهر من كلام أهل العلم أنه صحابي. ثانيا، قول اليهود لعمر رضي الله عنه: يا أمير المؤمنين، وهم أعداء الله وإخوان القردة والخنازير، لكنهم يعرفون الحق، فهم يعرفون أن ما جاء به نبينا محمد صلى الله عليه وسلم هو الحق، كما قال الله جل وعلا: الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون، وغير ذلك من الآيات التي تدل على أنهم يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فهم قالوا: يا أمير المؤمنين، يعرفون حقا أنه أمير المؤمنين، وقد أنطقهم الله بالحق حجة عليهم. والمقصود به هنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه. قالوا: قال الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قيل في الإكمال: أي أهلك عدوكم، وقيل: أي بين لكم الشرائع وما تحتاجونه من حلال وحرام، ومن معرفة الحلال والحرام والسنة والبدعة وما إلى ذلك من أحكام الدين، ولا تعارض بين الأمرين، فإن إهلاك العدو مما أكمل الله به ماذا؟ هذا الدين. وقد استدل أهل العلم، بل إن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قد أورد ذلك سابقا في الاستدلال على زيادة الإيمان ونقصانه. ووجه الدلالة من ذلك أن الدين أنزله الله عز وجل شيئا فشيئا حتى كمل، ولا يعارض ذلك كون بعض الصحابة قد توفي قبل أن يكمل الدين، فإنه قد أدى ما عليه، والله عز وجل يقول فاتقوا الله ما استطعتم. ولذلك نزل بشأن من صلى إلى القبلة ولم يدرك نسخ القبلة إلى بيت المقدس، وما كان الله ليضيع إيمانكم أي صلاتكم. فما دام قبل ما دام قد كمل فهو يمكن أن يطرأ عليه الزيادة والنقصان باعتبار من يستوفي شرائطه وأركانه وواجباته وسننه ومستحباته ويتجنب محرماته ومكروهاته وغير ذلك. ولذلك قسم الله عز وجل المؤمنين كما جاء في سورة فاطر إلى ثلاثة أقسام: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. ومنهم سابق بالخيرات، كلهم وصفهم بأنهم من المصطفين، والمصطفون هم المؤمنون أليس كذلك؟ بل وصف الله بعض المؤمنين العصاة بقوله وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، ولا شك أن إحداهما باغية وعاصية. ووصف القاتل بأنه أخ للولي المقتول، قال تعالى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان. وفي هذا رد على الخوارج الذين يكفرون بكبائر الذنوب. المسألة الثالثة أن هذا الدين قد أكمله الله قبل انتقال النبي صلى الله عليه وسلم إلى الرفيق الأعلى، فليس بحاجة إلى من يحدث فيه ما لم يأمر به الله. وهذا وفي ذلك تحريم البدع والإحداث في الدين الداخل تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فالذين يحدثون في دين الله ما ليس منه يتهمون الدين بالنقص، والله عز وجل قد أخبر أنه ماذا؟ أنه أكمله، أخبر أنه أكمله. المسألة الرابعة قولهم لاتخذنا هذا اليوم عيدا، لأن اليهود يتخذون من كل حادثة عيدا، وكذلك النصارى، وقلدهم بعض المسلمين بعد القرن الرابع الهجري فجعلوا لكل شيء عيدا، حتى جعلوا أعيادا للثوم والعدس والبصل، كما ذلك ذكر ذلك المقريزي في خططه وابن كثير في تاريخه. وهذا من جهل المسلمين بدينهم، وإنما أحدثوا تلك الأعياد، ومنها سنتكلم عنه مستقبلا إن شاء الله، مثل عيد المولد وغيره، مثل ما يسمى بعيد المولد وغيره. ولذلك قال عمر إني أعلم، المسألة الخامسة، إني أعلم أين نزلت ومتى نزلت. قال نزلت يوم عرفة يوم الجمعة، يوم جمع بين فضيلتين في يوم قد أقسم الله بهما بقوله وشاهد ومشهود. قيل إن الشاهد هو يوم عرفة والمشهود يوم الجمعة، وقيل غير ذلك. فهذان اليومان، أو إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة، فإن العمل يكون لا شك من أفضل الأعمال، إذ اجتمع فضل الزمان وفضل المكان. وفضل الزمان من جهتين: من جهة كونه يوم الجمعة، ومن جهة كونه يوم إيش؟ ويوم عرفة. وفضل المكان لمن وفقه الله للحج. أما الحديث الموضوع الذي يردده بعض العوام إذا وافق يوم الجمعة يوم عرفة فإنه يعدل 70 حجة، فإن هذا لا أصل له. هذا الحديث لا أصل له بل هو حديث موضوع، لكن لا شك أنه إذا وافق الجمعة يوم عرفة لا شك أن لهذا ميزة عظيمة لتوافق فضل الزمانين، لتوافق ماذا؟ فضل الزمانين. فيوم الجمعة له فضل عظيم ويوم عرفة له فضل عظيم، فإذا اجتمع هذان اليومان في يوم واحد فلا شك أن الفضل يكون أعظم على المؤمنين، لكن لا يصح في ذلك نص في تحديد أجر معين فيما إذا وافق يوم الجمعة، إذا وافق يوم عرفة يوم الجمعة، ولم يثبت في هذا نص صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم. فعمر يعلم متى نزلت، لكنه يعلم أن الأعياد في الإسلام محددة. وهذا ينقلنا إلى المسألة السادسة المستنبطة من الحديث، وهي أن الأعياد في الإسلام ثلاثة. كم عيد في الإسلام؟ ثلاثة: عيد الفطر وعيد الأضحى، وما الثالث؟ عيد المولد، عيد النيروز، عيد الحب النصراني، ها؟ عيد فالنتاين، حاشا لله، هذا عيد الخنا والمجون. وللأسف أن بعض صحف المسلمين تشيد به، وقد تغذيه الدوائر العلمانية المارقة من الدين، الذي يسمى بعيد الإيش؟ بعيد الحب، 14 من فبراير أو 15 على خلاف بينهم، ولا يعنينا أصله هل هو قضية فلنتاين وأنه قد قتله كليودس أو غيره، أو أن ذئبة وعنزة أرضعتاه فنبغ نبوغا، هذا كله لا يعنينا بشيء، لا يعني، إنما الذي يعنينا أن من تشبه بقوم ها فهو منهم، من تشبه بقوم فهو منهم. إذن الثالث هو أي عيد؟ سبحان الله، أنا قلت لكم ثلاثة، والمعروف عند المسلمين عيدان، فما هو الثالث؟ ها، عيد ماذا؟ كيف؟ لا، ليس يوم القيامة، ليس عيدا. يوم القيامة مصيبة وليس عيدا. نعم، أحسنتم، عيد الأسبوع الذي هو يوم الجمعة، حيث سماه النبي صلى الله عليه وسلم عيدا. فهذه الأعياد الثلاثة، أما ما عداها من الأعياد فهي أعياد جاهلية، سواء عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم أو عيد ميلاد الحسين أو الحسن أو علي أو عمر أو أبو بكر أو الشافعي أو المرسي أو أبو العباس أو الشاذلي أو زيد أو عمرو أو زينب أو أي مخلوق كان، هذه كلها مما أحدثه العبيديون، القداحيون، الديصانيون، الميمونيون، المسمين بالفاطميين، المجوس، ثم اليهود، ثم الباطنية، هذه التي يشيد بها بعض الزعماء هذه الأيام، ويقول لا بد أن نعيد الدولة الفاطمية، بعض الزعماء المحسوبين على الإسلام. فإذن القضية قضية خطيرة جدا، فعلينا أن ننتبه لما يحيط بنا من أخطار. فما هناك عيد إلا هذه الأعياد الثلاثة، ومن زعم عيدا رابعا فهو مفتري على الله وعلى رسوله وعلى كتاب الله وعلى سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعلى السلف الصالح، حيث لم يعرف تلك الأعياد طيلة أربعة قرون. وأنا لن أفصل القول الآن في ما يسمى بعيد المولد الذي ينتظره الناس هذه الأيام، وتقام له الحفلات، وتجتمع فيه الشباب والشابات، حتى أصبح في بعض البلاد موعدا للمخدرات والمجون والسكر والعهر والفجر والزنا وقلة الحياة. هذا تعظيم النبي صلى الله عليه وسلم عند هؤلاء الناس. فإذن تعظيمه باتباع سنته والسير على نهجه والعض عليها بالنواجذ. أما هذه أعياد جاهلية، أعياد قلدنا فيها اليهود والنصارى، أعياد أمتنا فيها السنة وأوحيت فيها ماذا؟ البدعة. أعياد أميتت فيها سنن المصطفى صلى الله عليه وسلم وتقام فيها الحفلات الماجنة والموسيقى الصاخبة والطرق المنحرفة وتوزيع ما حرم الله بشتى أشكالها وألوانها. لقد كنت في إحدى البلاد الإسلامية في سنة من السنوات وكانت توافق ذلك الذي يسمونه عيد الميلاد أو المولد، لا وبعضهم يحتفل حتى بعيد الكريسمس النصراني يسمونه عيد الميلاد النصراني، فكذلك هنا يعني ما يسمى بعيد الميلاد عيد ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذه الأعياد لأنها أعياد جاهلية، والله إنه بريء منها ومن فعلها. طبعا نحن لا نقول إن من يفعلها يكفر أو نقول له مشرك، معاذ الله، إلا إذا اعتقد أن الرسول أو غيره يجيبون دعواته أو يغيثونه فهذا هو الشرك، لكن العمل في حد ذاته ما حكمه؟ بدعة من البدع. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو إيش؟ فهو رد. من عمل عملا، لا شك أن البدع من الكبائر، من عمل عملا لا سيما ما يصاحبه الآن الكبائر كلها تصاحبه، كل الكبائر تصاحبه الآن، وحتى لو زعموا أنه ندرسون السيرة فقط، فدراسة السيرة في يوم واحد وهجرانها في بقية السنة كبيرة من الكبائر، ولكن هم يفعلون والعياذ بالله من المصائب ما الله به عليم، من دعوة أن النبي صلى الله عليه وسلم يحضر، من الموسيقى ومن الطبل والزمر وقلة الحياء والافتيات على الله وعلى رسوله والاتيان بالقصائد الشركية المخرجة من الملة، مثل حديث يا أكرم مثل بيت يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك، هذه ما هي كبيرة فقط، هذه شرك، ومثل قولهم إن لم تكن في معادي آخذا بيدي شرك، وقوله وإن من جودك الدنيا وضرتها شرك أكبر، فانتبهوا يا عباد الله. طبعا كون صاحبه يعذر أو لا يعذر إذا لم يعرف الحكم هذا أمره إلى الله عز وجل، لكن العمل في حد ذاته ما حكمه؟ العمل في حد ذاته شرك، أقصد تلاوة هذه الأبيات الشركية، أقصد هذه الأبيات الشركية، أما إقامة الموالد بدون هذه الأبيات فهي بدعة ولا تبلغ درجة الإيش؟ الشرك. فاحذروا إخواني من هذه الأعياد، فكلها والله أعياد جاهلية، كلها أعياد جاهلية. وأقرأوا إن شئتم كتاب اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وكذلك مسائل الجاهلية لشيخ الإسلام حافظ عبد الوهاب، وكذلك المدخل لابن الحاج، والبدع والحوادث للقرطوشي، وكذلك الاعتصام للشاطبي رحمه الله الجميع، اقرأوا هذه الكتب تجدون، وكذلك مقال طيب في كتابه المغرب حق الونشريسي، ما اسمه يا شيخ أحمد؟ الونشريسي المعرب في قواعد الونشريسي وغيرها. المهم كل هذه هؤلاء الأئمة كلهم قدامى، كلهم نصوا على بدعية هذه الاحتفالات، وكذلك البدع ابن وضاح وغيرها. فانتبهوا إخواني، هذه بدع ما أنزل الله بها من سلطان. هذه تقريبا المسائل التي دل عليها هذا الحديث الشريف. تفضل. قال رحمه الله: حدثنا يحيى بن عبد الله بن بكير قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي مولاهم المصري عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهري قال أخبرني أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سمع عمر رضي الله عنه الغد حين بايع المسلمون أبا بكر واستوى على منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تشهد قبل أبي بكر فقال: أما بعد، فاختار الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الذي عنده على الذي عندكم، وهذا الكتاب الذي هدى الله به رسولكم فخذوا به تهتدوا، ولما هدى الله به رسوله. نعم، هذا الحديث حديث حديث عمر بن الخطاب أو قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أولا كون عمر رضي الله عنه تشهد قبل أبي بكر لغرض مهم أشار إليه الشراح، ومنهم الحافظ بن حجر ومنهم بن الملقن رحمه الله. وهو الإشادة بفضل أبي بكر، لأن أبا بكر لن يتكلم عن نفسه، بل قال إني وليت عليكم ولست بخيركم. فعمر رضي الله عنه أراد أن يبين فضله، ولذلك بايعه وحسم الفتنة التي كادت أن تقع قبل أن يدفن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا ما شرح الله صدور المسلمين له بمبادرة من عمر رضي من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. ثم بايع عمر أبا بكر فبايعه المهاجرون والأنصار، ولذلك قال عبد الله بن مسعود ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن. هذه المسألة الأولى، وقد رأى المسلمون أجمعوا على ماذا؟ على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقله. المسألة الثانية، كونه تشهد، هذه سنة اقتدى بها عمر رضي الله عنه من البدء بالحمد له والشهادتين، فهذه دائما من ضمن خطبة ماذا؟ الحاجة التي كان يبدأ بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، سواء قرأها كلها أو بدأ ببعضها. المسألة الثالثة، فهم عمر، تنبيه عمر رضي الله عنه إلى الأخذ بالكتاب والسنة، فحث على الأخذ بالكتاب العزيز الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد، والذي كتب الله له البقاء. فإن جميع المعجزات للأنبياء السابقين انتهت بوفاة هؤلاء الأنبياء أو انتقال من رفع منهم كعيسى عليه السلام، لكن النبي صلى الله عليه وسلم كتب الله له هذه الآية الخالدة، ما هي؟ كتاب الله عز وجل الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. ولذلك أمر الناس عمر بالأخذ به وبالأخذ بهدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، لأن هذا هو طريق النجاة، وهو معنى قول الله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع إني تارك فيكم أمرين لن تضلوا بعدي ما تمسكتم بهما، كتاب الله وسنتي. تفضل. نحن نود أن نأخذ أهم الأحكام حتى نتمكن من تغطية الكتاب في هذه الأيام إن شاء الله. تفضل. قال رحمه الله حدثنا موسى بن إسماعيل ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك، قال حدثنا وهيب عن خالد عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ضمني النبي صلى الله عليه وسلم إليه وقال اللهم علمه الكتاب. الله أكبر. ابن عباس حبر الأمة وترجمان القرآن، وقد دعا له النبي صلى الله عليه وسلم مرارا، منها هذا الحديث ومنها حديث آخر اللهم وفقه في الدين وعلمه التأويل. وضمه إليه يعبر عن حبه له وشفقته عليه وإجلاله إياه، وفيها إشارة إلى أن هذا الغلام سوف يكون له شأن، وقد كان، فقد كان كبار الصحابة يرجعون إليه. انظروا إلى ما فهمه من قول الله سبحانه وتعالى إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. سألوا كبار الصحابة، فكثير منهم فهم أن المقصود أنه أمر بحمد الله عز وجل وشكره على ما من به من الفتح، فقال ابن عباس إن هذه الآية فيها نعي لمن؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السورة فيها نعي لرسول الله وإخبار بدنو أجله. نعم. ولذلك لم يكن يترك صلى الله عليه وسلم بعد نزول الآية سبحانك الله في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم وبحمدك ماذا؟ اللهم اغفر لي. ثم دعا له بهذا الدعاء المبارك اللهم علمه الكتاب. وفي الحديث الآخر اللهم فقهه في الدين وهذا أعم وعلمه التأويل. فكان ابن عباس رضي الله عنه على الرغم من صغر سنه مرجعا يرجع إليه كبار الصحابة في معضلات الأمور ومشكلاتها. وهذه بركة ماذا؟ دعاء الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي هو أفضل من تستجاب دعوته صلوات الله وسلامه عليه. وأيضا في دعائه له بأن يعلمه الله الكتاب حث وترغيب بل وحظ على التمسك بالكتاب كما تقدم لنا في الأحاديث التي قبله. نعم فضل. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن الصباح قال حدثنا محتمر بن سليمان قال حارثة أنه قال قال حارثة إن عوفا قال أنبأنا عوفا أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة قال أنبأنا عوف عوف نعم قال أنبأنا عوف أن أبا المنهال حدثه أنه سمع أبا برزة الأسلمي رضي الله عنه قال إن الله يغنيكم أو قال نعشكم بالإسلام وبمحمد صلى الله عليه وسلم. قال أبو عبد الله البخاري وقع هنا يغنيكم وإنما هو نعشكم. قال رحمه الله ينظر في أصل كتاب الاعتصام. نعم الذي رجحه الشراح مثل ابن بطال والحافظ ابن حجر وكذلك ابن الملقن أن الراجح رواية ماذا؟ نعشكم يعني أحياكم وأعزكم ورفعكم بهذا الكتاب، يعني رفعكم بكتابه وأغناكم به. وإن كانت لفظة يغنيكم أيضا تفيد هذا المعنى لكن نعشكم أقوى. يقال نعشه أي انتعش فلان أي يعني تحرك بعد لم يكن متحركا. ومنه يقال الإنعاش وسميت غرف إيش؟ الإنعاش يعني التي فيها الإفاقة. فأنعشه يعني ساعده على أن يفيق من إغمائه ونحو ذلك. فهذا وهي أدق في هذا، فإن في هذا الكتاب حياة القلوب وحياة الأبدان يوم بعد البعث والنشور. فلذلك الرواية الراجحة أنها رواية ماذا؟ نعشكم يعني أحياكم بهذا الكتاب ورفعكم بهذا الكتاب ورفع مقامكم بهذا الكتاب. وبهذا ولذلك يجب عليكم أن تتمسكوا به وأن تعضوا عليه وعلى هدي المصطفى صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. تفضل. أحسن الله إليكم. يقول الحافظ رحمه الله نعم قال ينظر في أصل الكتاب في أصل كتاب الاعتصام. قال في إشارة إلى أنه صنف كتاب الاعتصام مفردا نعم وكتب منه هنا ما يليق بشرط في هذا الكتاب كما صنع في كتاب الأدب المفرد. نعم عناية الإمام البخاري رحمه الله بالاعتصام. نعم عناية الإمام البخاري بالاعتصام فضلا عن أن له مكانا هنا فقد أفرد كما أخبر الحافظ ابن حجر وهو من هو في الخبرة بصحيح البخاري صاحب الفتح الذي لا هجرة بعده لا هجرة بعد الفتح فذكر هذا المعنى العظيم. ولعل الأصل هي رواية أنعشكم. نعم قال رحمه الله حدثنا إسماعيل نعشكم نعم قال رحمه الله حدثنا إسماعيل هو ابن أبي أويس ابن أخت الإمام مالك الذي نعم. تقدم معنا أحسن الله إليك اقرأ تعريفة المختصرة هذه نعم. اقرأ نعم الذي تقدم معنا موسى بن إسماعيل هو نعم. تبوذكي نعم. قال حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك الإمام عن عبد الله بن دينار أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان رحمه مروان. الله يبايعه ابن مروان نعم مروان أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كتب إلى عبد الملك بن مروان رحمه الله يبايعه وفيه وأقر لك بالسمع والطاعة على سنة الله وسنة رسوله فيما استطعت. نعم هذا الحديث عن عبد الله بن عمر الصحابي الزاهد المعروف الذي هو من المكثرين في رواية الحديث يشتمل على مسائل. المسألة الأولى مسألة البيعة، وأن عبد الله بن عمر كتب إلى عبد الملك بن مروان يبايعه، وهو الفقيه المعروف اعتقد أن في رقبته بيعة، وهو لم يلقى عبد الله، وهو لم يلقى عبد الملك بن عبد الملك بن مروان ابن مروان، وإنما أرسل إليه يبايعه. ولا يشترط في البيعة الحضور، بل إذا بايع أهل الحل والعقد لزمت البيعة جميع الأمة لمن استتب له الأمر وساس الناس بشرع الله سبحانه وتعالى. هذه مسألة. وتعلمون أن من مات وليس في رقبته بيعة مات وميتة جاهلية، وكذلك من خلع يدا من طاعة وفارق الجماعة فاضربوا عنقه كائنا من كان. فعمر يعرف هذا الحكم العظيم، ولذلك تجنب الفتنة التي حصلت في عهد يزيد ولم يشارك فيها مطلقا. ثم لما استقر الأمر بعد أن انتهت قضية ابن الزبير رضي الله عنهما واستقر الأمر لعبد الملك، بايع عبد الملك، وهو لا يلام في التوقف قبل ذلك، لأن الأمر كان ماذا؟ مضطربا، كان مضطربا. فلما استقر الأمر لعبد الملك بايعه. هذه مسألة. فلا يجوز لمسلم أن يبيت إلا وفي رقبته بيعة لولي الأمر. المسألة الثانية السمع والطاعة لولي الأمر، وإن جار وإن لم يكن من الخلفاء الراشدين، كما قد يفهم البعض أنه لا ولاية بعد الخلفاء الراشدين، بل هناك من الخوارج الشيعة على طرفي، الخوارج الرافضة على طرفي نقيض. الخوارج لا يؤمنون إلا بولاية الشيخين أبي بكر وعمر، والرافضة ينكرون ولاية الشيخين، وهكذا كل من تجنب من وقع في البدع لا بد أن يوجد عنده هذا التناقض والعياذ بالله وهذه المفارقات. وكلاهما من أعداء الصحابة، الروافض والخوارج، كلا الطائفتين أعداء الصحابة، وأعداء الصحابة هم أعداء الدين الإسلامي كله. فهنا قال ثم بين أنه يطيعه ويسمع له ما أطاع الله ورسوله، وهذا هو معنى قوله في سنة الله وسنة رسوله، أي ما أقمت كتاب الله وأقمت سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو بيان معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الطاعة في المعروف. فهو قيد الطاعة في حدود إقامة الكتاب والسنة، والطاعة أيضا في الأمور المباحة تدخل في هدي الكتاب والسنة، بل تتحول إلى واجبة. فالمباح إذا أمر به ولي الأمر فإنه ينتقل من الإباحة إلى الوجوب طالما أن فيه مصلحة للمسلمين، وإذا أمر به تحول إلى الوجوب لأنه أدرى بمصالح المسلمين. وخلاصة ما يدل عليه فعل عبد الله بن عمر هنا ثلاثة أمور: الأمر الأول وجوب البيعة للإمام القائم لولي الأمر مهما كان حاله ما دام يقيم دين الله عز وجل وإن كان عنده ما عنده، والأمر الثاني وجوب السمع والطاعة لهذا الإمام القائم، والأمر الثالث أن الطاعة تكون في حدود هدي الكتاب والسنة بلا زيادة ولا نقصان. فضل. قال الحافظ رحمه الله: قال ابن بطال رحمه الله: لا عصمة لأحد إلا في كتاب الله أو في سنة رسوله أو في إجماع العلماء المؤمنين. نعم. ثم قال بعد ذلك: والغرض من هذه الأبواب، نعم، الأحاديث، استعمال سنة رسول الله صلى الله عليه وسنة الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في جميع الأمور. قول ابن بطال هذا كلام جميل جدا. العصمة في ثلاثة أمور: كتاب، السنة، إجماع من؟ المسلمين أهل الحل والعقد العلماء، وهو اتفاقهم على أمر ديني في عصر من العصور. فهذه الأمور الثلاثة فيها العصمة، وأما ما عداها وكذا من أقوال الناس حتى بما فيها أقوال الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين مع حبنا لهم واحترامنا لهم، فإنها إذا تعرض على ماذا؟ على هدي الكتاب والسنة. إذ العصمة كما قلنا، كما قال السلف، هي في هذه الأمور الثلاثة، فينبغي الاقتصار عليها من حيث العصمة. أما من حيث العمل، لا، نعمل بفهم الصحابة وبفهم السلف الصالح، وفرق بين ما ينص العلماء على العمل، على أهمية العمل به وأهمية التأسيبهم، وبين مسألة العصمة. العصمة الذي لا، الأمر الذي لا يتطرق إليه الخطأ، أما الكتاب فلا يحتاج، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. وأما السنة فإنه صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى. وأما الإجماع فقول النبي صلى الله عليه وسلم: لن يجمع الله أمتي هذه الأمة على ضلالة، فكل هذه معصومة. وأما ما خرج عن هذه الأشياء الثلاثة فيؤخذ من تلك الأقوال ويرد. وأما مجموع هذه الأحاديث فكلها تدل على وجوب الأخذ بالكتاب والسنة والوقوف عند حدودهما. ونكتفي بهذا الليلة، وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم في الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم وللسامعين. لعلنا نستمر هنا حتى في الثلاثاء والأربعاء إن شاء الله، على خلاف العادة من أن دروس المغرب السبت والأحد والاثنين، يعني قد نستمر إلى نهاية الأسبوع إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، تفضل. يقول السائل: لدينا زوار جزاهم الله خيرا، لعل الله أن ينفعنا وإياهم بما يسمعون وبما نقول. نعم. ولهم الحق. نعم. جزاكم الله خير. يقول السائل الكريم: شيخنا، إن يوم غد الأحد يوافق الرابع عشر من فبراير، ويعتبر عند الغرب هو يوم عيد الحب الذي تكلمت عليه. نعم. سبحان الله. يقول: وقد افتتن بعض شبابنا وفتياتنا بهذا العيد، فهل من كلمة ونصيحة؟ هذا موضوع خطبة الجمعة عندي يوم الجمعة الماضية، فلو أن أحدا سجلها من طلبة العلم، أظن أنها سجلت في مسجد الأمير سلطان، فناقشتها بالتفصيل. وخلاصة القول أن فيه سبعة محاذير. ما يسمى بعيد الحب فيه سبعة محاذير. المحذور الأول أنه في الأصل عند الرومان كان يسمى عيد الإله، عيد إله الحب، فالتعلق به تعلق بالوثنية، لأنه تقليد لعباد من؟ الأوثان. ثانيا، المحذور الثاني أن فيه تقليدا لليهود والنصارى، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك: لاتبعن سنة من كان قبلكم، قيل اليهود والنصارى فقال: من القوم إلا أولئك، وفي رواية: فارس والروم. والأمر الثالث أو المحذور الثالث أن فيه تشبها بالكفار مطلقا، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. والأمر الرابع أنه بدعة من البدع التي أحدثها الناس، ومن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. والأمر الخامس أنه منكر، وكل ما يفعل فيه منكر، من التقاء الفتيان بالفتيات والمراسلة بينهم وإرسال صورة قلوب وما إلى ذلك من الهراء، وكل تقليد لمن؟ للغرب. ونحن منهيون عن التشبه. والأمر السادس